لو هم يجوز مساعدة شخص لا يصلي في مثلا انه يتعين في وظيفة من وظائف الدولة، مع العلم انه مثلا هو يقول انه اذا لم يصح له فرصة عمل في مثلا في البلد هنا في داخل البلد بده يهاجم ويقتل في امريكا وهو نعم لا يصلي، ايوه فهل يجوز مساعدته مثلا انه يتوظف ويتعين؟ بيجوز مساعدته اذا كان لا يوجد هناك مصلين يمكننا ان نساعدهم، اما ان نقدمه ونفضله على المصلين فلا يجوز. في وظيفة معينة تقدم لها هو من ضمن 300 شخص بدهم يختاروا منهم 25 شخص، فلا نعرف الأشخاص الباقين ال 299 الباقين لا نعرفهم، أنا أعرف هو فقط، فهو بده هذه الوظيفة. شو بيهمني بالتفصيل يا مالك؟ شو بيهمني بالتفصيل؟ المهم انه رجل لا يصلي. لا يصلي. طيب ومريض نتصدق عليه. وفي عندنا شخص ثاني فقير بيصلي. فهذا أولى من ذاك. أما إذا كان عندك فايض من المال وبدك تتصدق، تتصدق كمان على اليهود والنصارى فهو بشعرهم. حتى لو كان بده يسافر على بلاد امريكا مثلا حتى مع هذا يعني إلا احنا ما سمحنا لك لو بقي في بلده ما دام في غيره، نعم فما منفضه على غيره. أما هون إذا بدوروا لأمريكا حتى لو كان يصلي ما منساعده يروح لأمريكا، لأنه منخاف هنيك يبطل يصلي. يقول انا اذا لم تساعدوني مثلا هو لا يصلي، يقول اذا لم تساعدوني اني اتوقف هون انا سوف اذهب الى البلد. يعني بيهددكم ما هيك؟ ايوه هو طبعا هو ما انا ما اعرفه، اخوه بيحكي لي هيك، اخوه صديقي هو يصلي اخوه، قال لي انه بيهدد اهله بقول لهم اذا ما ساعدتوني اتوقف هون انا سوف اذهب الى البلد واهاجر الى امريكا. قالوا له انت اذا ما بتصلي ما بنساعدك. خلاص هذا هو اذا لا يجوز مساعدته. اي نعم. جزاكم الله خير، بارك طيب الله فيكم، الله يحفظكم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.